وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ من رأس هذا المفتد: وأما البراءة النقلية كحديث الرفع وما شاكله فقضية أي مقتضى إطلاق أدلتها أي أدلة البراءة النقلية فمقتضى إطلاق أدلتها وإن كان هو أي مقتضى الإطلاق عدم اعتبار فحص في جريانها أي في جريان البراءة النقلية. البراءة النقلية بما رفع ما لا يعلمون لم تتقيد بشيء من الأشياء، لم تتقيد بوجوب الفحص. فإذا لو كنا نحن وهذه الأدلة لقلنا أنها جارية مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص، لكن لورود الأدلة الخاصة في المقام الدالة كما سيأتي من الإجماع والعقل والآيات والروايات الدالة على وجوب الفحص أولا ثم إجراء البراءة تكون مقيدة لإطلاق أدلة البراءة، كما هو أي عدم الفحص حالها أي حال البراءة النقلية. وين الشبهات الموضوعية؟ في الشبهات الموضوعية أيضا أدلة البراءة النقلية تدل علينا على الإطلاق، لكن في الشبهات الموضوعية لم تقم أدلة على تقييدها. فإذا نقول لسان الشبهات الموضوعية مطلق أيضا، مثل من كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ومثل الثوب عندك لعله سرقة إلى قوله عليه السلام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم عليه أو به البينة. هذا اللسان لسان مطلق وتلولة أن في جميع الشبهات الموضوعية البراءة تكون جارية كلسان البراءة النقلية في الشبهات الحكمية، لكنها في الشبهات الحكمية قيدت بمن بعد ذلك بأدلة خاصة دلت على وجوب الفحص أولا ثم العمل بهذا الأصل العملي، لكن في الشبهة الموضوعية لم يجد دليل على ذلك. بل كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا أنه ضمير شأن استدل على اعتبار الفحص بالشبهات الحكمية والموضوعية، الموضوعية بقت على أطلاقها، إلا أنه استدل على اعتباره بالإجماع وبالعقل، فإنه ضمير شأن يرجع إلى العقل فقط، وإن الإجماع والعقل هذا الضمير فقط راجع للعقل، فإنه لا مجال لها أي للبراءة النقلية بدونه أي بدون الفحص، حيث يعلم إجمالا من جهة العقل، ولذا قلنا الضمير فقط يرجع للعقل للإجماع، حيث يعلم أنه يعلم إجمالا من جهة العقل يعني من جهة الحكم الإجمالي بثبوت هكذا تكاليف بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، وقد تقدم بيان ذلك في مبحث الانسداد مرة على أننا نعلم علما إجماليا لا نشك ولا نتردد فيه بوجود شريعة لها أحكام وشلل حيث يعلم إجمالا بثبوت التثليث بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه أي عن التثليث لغفر به أي بما أي بالتكليف وفي العبارة لغفر به أن كل إنسان لهذا الحكم العقلي يعلم على أنه لا يجوز له أن يترك الفحص لوجود تثليث فلا يجوز للإنسان أن يجري البراءة قبل كل شيء بلا فحص بعد علمه الإجمالي بثبوت تكاليف فالبراءة تجري متى؟ بعد الفحص أما قبل الفحص فليس محلها واقعبا بل ولا يخفى اكتبوا شروع في رد الدليلين الإجماع والعقل. الآن المصنف من بعد ما قال أدلة البراءة مطلقة مجللة لكن قام الدليل على تقييدها من جملة الأدلة هي الإجماع والعقل. الآن يريد أن يناقش في كفاءة كون الإجماع أو العقل قادرين على من؟ على تخصيص أدلة البراءة. ثم يأتي منه بقوله فالأولى يريد أن يقول نعم تقيد أدلة البراءة لا من طريق العقل ولا من طريق الإجماع بل من طريق الآيات والروايات. ولا يخفى أن الإجماع ها هنا غير حاصل. يقول إجماع محصل ها هنا يقوم على أنه لا يجوز العمل بالبراءة النقلية إلا بعد الفحص. هكذا إجماع محصل ما حصلناه ونقله يعني والإجماع المنقول لوهمه. تقدمت عبارات من الشيخ الأنصاري ومن المصنف أيضا أن الإجماع المحصل تحصيله غير حاصل والمنقول ليس بحجة ونقله لوهمه بلا طائل الذي ينقل شيئا لا ثمرة فيه يكون النقل بلا ثمرة بلا طائل. فإن تحصيله أي الإجماع في مثل هذه المسألة يا مسألة نقطتين بيانية لهذه المسألة مما للعقل إليه سبيل لما كان ها هنا يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو العقل فإذا يكون إجماعنا إجماعا مدركيا والإجماع المدركي لا حجة به. فإذا يرجع دليل الإجماع إلى من؟ إلى دليل العقل مما للعقل إليه إلى هذا الإجماع سبيل. فإن تحصيل الإجماع في هذا المقام صعب. واقع مثلا لو لم يكن تحصيل الإجماع عادة بمستحيل. لماذا شيخنا مستحيل؟ لقوة احتمال أن يكون المستند والمدرك لهذا الإجماع للجن أي لأغلب الأعلام لولا الكل لو لم نقل على أنه مستند جميعهم. ما هو؟ هو ما ذكر نقطة بيانية لما ذكر. ما هو الذي ذكر شيخنا؟ من حكم العقل يعني من حكم العقل يعني من أن هذا الإجماع مستنده هو العقل. فإذا هذا الإجماع مدركي أو محتمل مدركي فلا يكون حجتان يوصل الحجة العقل. كأنه قال ولا يخفى أيضا أن الكلام كأنه قال ولا أطبع على ما تقدم وإن الكلام أي ولا يخفى أيضا أن الكلام اكتبوا شروع في رد الدليل العقلي من طريق العلم الإجمالي. دليل العقلي كان شنو؟ من طريق الإجماع لوجود تكاليف الشريعة وهذا شروع في رد الدليل العقلي من طريق العلم الإجمالي وهو أن الكلام في البراءة إنما يكون في مورد لا علم إجمالية المقام، وإلا فلا محل لجريان البراءة. أرجو التوجه. يقول: محل البراءة بعد انحلال العلم الإجمالي. فكيف نقول على أن العلم الإجمالي قائم كذا كذا؟ فإذا لأنه قائم أولا يجب الفحص ثم العمل بالبراءة. البراءة أصلا لا تصل النوبة إليها ما دام العلم موجودا، إجماليا كان أو تفصيليا. الآن نناقش هذا الكلام على أن الاستدلال بالعلم الإجمالي هنا لا محل له، لأن البراءة لا تأتي إلا بعد انحلال العلم الإجمالي، وقد قلنا أنه منحل في نفاهة الاستدلال. أقرأ العبارة: وإن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم إجمالي موجب للتنجز. البراءة وين محلها؟ إذا ذهب العلم بكلا شقيه من تفصيله وإجماله يأتي دور من؟ البراءة في من؟ في الشبهات البدوية. يعني إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشبهات بدوية، وين يصير محل الجريان؟ في الشبهات البدوية. فإذا لا معنى لقول القائل أن نستدل على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي. زين، فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز للعلم الإجمالي، إما تعليل لعدم التنجز. لماذا قد لا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ أي إما تعليل لعدم تنجز هذا العلم، إما لانحلال العلم الإجمالي. لماذا يكون العلم الإجمالي غير محقق فتجري البراءة؟ نقول لأنه وجد ففحصناه وراجعناه فانحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، من بعد ما انحل برزت البراءة وجاءت لتقول إن محلي وين؟ في الشبهات البدوية. إما لانحلال العلم الإجمالي. ليش ماكو علم إجمالي؟ لأنه كان فانحل. إما لانحلال العلم الإجمالي. كيف انحل العلم الإجمالي؟ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. ظفرنا بالمعلوم بالإجمال فصار علما تفصيليا، وبقية البقية محلا للشبهة، بقية البقية شبهة بدوية محلا علما لجريان البراءة. إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. هذا المعلوم بالإجمال يصير علم تفصيلي، ويكون الباقي شكا بدويا تجري في حقه البراءة. فشفنا البراءة متى تأتي؟ لا مع الظرف العلم الإجمالي، بل بعد ذهاب العلم بتفصيله وإجماله. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى التي تأتي فيها البراءة أيضا مع وجود العلم الإجمالي. أوضح شوية حتى نطبقها بالكتاب. تقدم أيضا في البحوث المتقدمة على أن الفقيه تارة يدخل لكل الفقه بابا بابا ويبحث عنه. ها هنا لا يتمكن أن يقول أن بعض الأبواب هي خارجة عن محل الابتلاء، لأنه دخل من باب الطهارة إلى الديات وما شاكلها فبحثها بحثا تفصيليا كفقيه عظيم كالمحقق كصاحب الشرايع كفلان كفلان كهؤلاء العظماء. الكل تحت منظارهم بشدة تفقههم، لكن فقيها جاء ليدخل في بحث ومسألة واحدة وكذلك حين في حين توجهه لهذه المسألة الخاصة هو غافل عن غيرها من بقية المسائل. فإذا كان غافلا عنها كانت هذه محل ابتلائه والبقية خارجة عن محل الابتلاء، وإذا كان العلم الإجمالي بعض أفراده خارج عن محل الابتلاء يكون مجرى علما للبراءة، فتكون مسألة واحدة لأن البقية خارجة. هذه المسألة الواحدة هي محل علما للبراءة لا أطراف لها. أقرأ الكتاب. أو تحت الشق الأول لسورة انحلال العلم الإجمالي، لأنه انحل إلى علم تفصيلي وحكمة بدوي. الصورة الثانية للانحلال أو يعني أو كأنه قال الانحلال لعدم الابتلاء، لعدم الابتلاء. اكتب هنا بعد حاشية كما لو كان الطبيب يبحث عن شرب التبن مثلا في حين أنه غافل عن بقية موارد الشبهات في العلم الإجمالي، فها هنا وإن كان بحسب الواقع العلم الإجمالي حاصلا، ولكن بقية الأفراد خارج عن محل الابتلاء للغفلة عنها وعدم قصدها، فها هنا تجري البراءة أيضا. واضح؟ فهنا مصير محل المن بجريان البراءة، فإذا البراءة لا تجري مع كون العلم الإجمالي منجزا. واضح العبارة؟ أقرأ الكتاب. أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها أي الأطراف، بما لا يكون بينها أي بين أطراف العلم الإجمالي علم بالتفصيل من موارد الشبهات، من موارد شو العلم التفصيلي موجود؟ لماذا مع كون العلم الإجمالي لم ينحل علم تفصيلي موجود؟ قال ولو عدم الابتلاء بالأطراف، ولو عدم الابتلاء بالأطراف لعدم الالتفات، كالمقال للغفلة، لعدم الالتفات إليها أي إلى بقية الأطراف. لماذا خارجت؟ للغفلة عنها. فإذا خرجت بعض الأطراف لعدم الابتلاء جرت البراءة في من؟ في بقية الأطراف. فنجري البراءة في التثني مثلا، لكن لماذا؟ لا للحلال الإجمالي، لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فالآن الشيخ الأخند رحمه الله من بعد ما رد الاستدلال لتقييد البراءة النقلية بدليل الإجماع والعقل وناقشهما، جاء ليستدل بمن؟ بالآيات والروايات، على أن الآيات والروايات كافية لنا لكي تكون مقيدة بإطلاق البراءة النقلية. اكتبوا. فالأولى الاستدلال بالآيات والروايات الدالة على وجوب التفحص أو الفحص والتفقه والتعلم. فمن الآيات آية النصر، فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهي تدل على أن النفر للتفقه في الدين واجب. وكذلك آية السؤال، كذلك الآية التي أمرتنا بمن؟ بسؤال أهل الذكر. فإذا أردنا الجمع بين هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم، أن الروايات هل لا تعلم كما سيأتي، الدالة على وجوب التعلم، الجمع بينها وبين من؟ وبين أخبار البراءة النقلية. فأدلة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون مطلقا، فلا فحص في مورد الشك مطلقا بعد ما بها قبل الفحص وبعد الفحص. وهذه الآيات والروايات تدل على وجود التفقه والفحص والتعلم، فالجمع بينهما بتقييد إطلاق أدلة البراءة بهذه الآيات والروايات، فنقول رفع ما لا يعلمون بعد التفقه والفحص والتعلم وتصور بعد أكثر من هذا نحتاج إلى شرح، على أن أخبار البراءة مطلقة، رفع ما لا يعلمون مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص مرفوع. الآيات هذه والروايات تقول يجب التفقه، يجب الفحص، يجب التعلم، هذه قيدتنا بوجوب الفحص بوجوب كذا وإلا نكون مسؤولين، فنقول تلك الأخبار المقتضى لأدلة البراءة نقيدها بنا بهذه الآيات والروايات، فتكون الأخبار في حديث الرأس محمول إطلاقها علينا على هذا التقييد بحمل المطلق على المقيد. واقع العبارة أقرأها كتابا، بل والأولى الاستدلال للوجوب أي لوجوب الفحص، أي لوجوب الفحص للوجوب بما دل من الآيات، وذكرنا الآيات الآن، والأخبار سيأتي ذكر بعضها، على وجوب التفقه والتعلم والمثل، و أيضا الأخبار الدالة على المؤاخذة، والمؤاخذة يعني وأيضا الأخبار الدالة علينا على المؤاخذة على ترك التعلم. بعض الأخبار تحثنا على التعلم والتفقه، وبعضها تقول من لم يتعلم يعاقب يؤاخذ، هذه من جملة الأخبار التي تكون دليلا على من؟ على التقييد. بل وأيضا الأخبار الدالة على المؤاخذة علما على ترك التعلم، في أي مقام وردت هذه الأخبار؟ في مقام الاعتذار من العبد، العبد لعله يوم القيامة يقول ربي ما كنت أعلم، فما خالفتك متعمدا، لجهلي خالفت، يقال له ألا تعلمت، ولو كان قد نحن كلام عامي، لا تسأل تبتلي. العوام لعل كثير منهم ملقا على أنه يجب على الإنسان أن لا يصبح عارفا عالما، لأنه إذا عرف سيسأله الله، هذه كلمة عامية تصدر من الجهل. على كل بل على في مقام الاعتذار، الإنسان يوم القيامة إذا سدت عليه الأبواب يريد أن يعتذر بنا بالجهل، يريد أن يجعل الجهل ملاكا للتخلص، في مقام الاعتذار عن عدم العمل، لماذا ما عملت، لماذا ما صليت، لماذا ما صمت، لماذا لماذا لماذا، يا إلهي ما عرفت وما تعلمت هذه الأحكام. بعد العلم، بعد العلم يعتذر في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم لماذا لماذا، إذا سئل يوم القيامة يقول لعدم العلم ما كنت أعلم. أرسل بقوله تعالى، أي بقوله تعالى متعلقة بالمؤاخذة، والمؤاخذة بقوله تعالى، والمؤاخذة بقوله تعالى كما في الخبر هل لا تعلم، يعني إذا قال كنت ما أعلم ما عملت لعدم العلم، يقول له هل لا تعلمت، فيقيد بها بهذه الآيات والروايات، فيقيد بها أي بهذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التفقه والتفحص والتعلم والتدريب، فيقيد بها أخبار البراءة، أخبار البراءة، أخبار البراءة وقلنا مطلقة تقيد بمن؟ بمثل هذه الأدلة، فتقيد بها أخبار البراءة كانت مطلقة تقيد بها الآيات. لماذا تقيد؟ لقوة ظهورها، ظهور من؟ الآيات والأخبار الدالة على وجوب الفحص والتفقه والتعلم، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بمن؟ بترك التعلم، فيما لم يعلم، فيما لا يعلم يقال له لما لم تتعلم، فيما لم يعلم لا تفصيلا ولا إجمالا. كأن الإنسان يوم القيامة يريد أن ينفس عن نفسه وعن الخطر الذي يواجهه، فيقول ربي ما علمت لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا، لكنه لا يكون له حجة، يقال له لما لم تتعلم، هل لا تعلم. فإذا في مورد الشبهات، في مورد الشبهات البدوية يقال للإنسان إذا كان لا علم له يوم القيامة بالشيء لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا، يقال له هل لا تعلم. اكتبوا لا بأس به. وبالجملة الآيات والروايات تدل على وجوب التوقف الشبهات البدوية، وأنه لا يجوز الإقدام إلا بعدما بعد الفحص والتفقه والتعلم إلى آخر ما قلنا، وأنه لا يجوز الإقدام إلا بعد الفحص والاطمئنان بعدم تكليف، وليس وجوب معرفة الأحكام وتعلمها لأجل وجود العلم الإجمالي بوجود التكاليف، بل وجوب التعلم أمر وراء تحقق العلم الإجمالي. وجوب التعلم وين؟ إذا ما أكو علم يجب عليك أن تتعلم، أما إذا أكو علم إجمالي فلا شك ولا ريب يجب عليك أن تسأل. فالشيخ الآخر يريد أن يقول على أن محل أدلة البراءة فيما لا علم، يعني في الشبهات البدوية، إذا فقدنا العلم الإجمالي والتفصيلي كان محل علما الشبهات لجريان أدلة البراءة، لا فيما إذا وجد العلم الإجمالي. واضح العبارة؟ بل فيما لا يعلم، ولذا قال فيما لا يعلم، يعني محل هذه الأدلة النقلية البراءة فيما لا يعلم، لا إجمالا قلنا ولا تفصيلا. لا بترك، هذا رد المن لمن قال بهذه المقالة على أن محل هذه الآيات والروايات وين محلها؟ فيما لو علم الإنسان ولو علما إجماليا بوجود التكاليف ثم ترك العمل بها يعاقب على تركه للعمل. يقول لاحظ الظهر روايتين في هذا الصدد، مو بصدد من ترك العمل بعد العلم ولو إجمالا، بصدد من لم يتعلم وكان في ظرف الجهل المطلق. أقل عبارة لا، بل لا أي لا أن المؤاخذة، لا أي لا أن المؤاخذة لترك العمل بعد العلم الإجمالي. وقال مثلا تعيرت من يقول في هذه المقال لا بترك العمل، أن هذه الآيات والروايات لم ترك في مورد ترك العمل، في بترك العمل فيما علم وجوبه، لو علم وجوبه تفصيلا، لو علم وجوبه ولو إجمالا، ولو لم يكن له علم تفصيلي وكان له علم إجمالي وترك العمل على ضد علمه يعاقب. فلا مجال للتوفيق، فلا مجال للتوفيق. اكتبوا قبل هذا لكن جمع البعض بينهما، أي هؤلاء الجمع اللي ذكرتهم الأنشيخ نذكرهم، لكن جمع البعض بينهما بأن أدلة البراءة النقلية، بأن أدلة البراءة النقلية ترتبط بالشبهات البدوية ولا تجري بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أرجو التوجه الآن، هذه العبارة معه لنقراها. فلا مجال للتوفيق، الحاشية تكون ها هنا ونكتب ونطبق هذه العبارة، لكن جمع البعض بينهما، مصارع النصبار المختلفة والروايات وأدلة البراءة، بأن أدلة البراءة ترتبط بالشبهات البدوية، أجلة البراءة والمحطة في الشبهات البدوية، ولا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وهذه الأدلة من الآيات والروايات، هذه الأدلة من الآيات والروايات ترتبط بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتكون هذه الأخبار بمعنى أنه إذا كان العلم الإجمالي متحققا ولم يعمل الشخص على طبقه فهما يكون معاقبا، فهما في محلين مختلفين لا ربط لأحدهما بالآخر. فأدلة البراءة في الشبهات البدوية وهذه في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فهما في محلين مختلفين. بعضهم هكذا أراد أن يجمع المصنف، عرفنا الجمع الذي جمعه، حمل المطلق على المقيد، فجعل الأخبار والآيات مقيدة بإطلاق أدلة البراءة. هذا عرفنا. البعض ماذا قال؟ قال أدلة البراءة جيء بها في مواطن الشبهات البدوية، وهذه الأخبار والآيات جيء بها في موطن العلم الإجمالي، وإذا كانت في موطن العلم الإجمالي فهي في محل وتلك في محل آخر، لا ربط بينهما لكي يقع بينهما التوفيق والجمع. لكن المصنف يقول إن الظاهر من هذه الأخبار أن المؤاخذة لأجل ترك التعلم وليست بصدد أن من عالم ولم يعمل يكون معاقبا حتى تكون في مورد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وخمسة، نقرأ العبارة تطبيقا ما فيه شيء، فلا مجال للتوفيق أي للجمع، بمن؟ بحمل هذه الأخبار الدالة على وجوب البحث والتعلم، على ما إذا علم إجمالا، فيما إذا علم إجمالا ولم نعمل على طبق ما علمنا. وأدلة البراءة على الشبهات البدوية، العبارة فيها نقصان شوية، بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا، وحمل أدلة البراءة علما على الشبهات البدوية. مثل فبهم لحد الآن كتب المطلب واضح ما في له، ولا يخفى اعتبار أخطب هنا ما هو ولا يخفى اعتبار أخطب هنا ما هو الشرط لإجراء التخيير العقلي عند الدوران بين محذورين. فيقول المصنف هو كالبراءة العقلية، ففي الدوران بين الأمرين المتكافئين اللذين لا مرجح لأحدهما، لا بد أولا من الفحص من أجل حصول العلم على عدم المرجح، وعند ذلك فنقول بالتخيير العقلي، بالتخيير العقلي. وأما التخيير الشرعي فسيأتي الكلام عنه في باب التعاتب والتراجيح، حيث يقول الإمام عليه السلام: إذا فتخير أرجوك. الآن في شرائطنا، في شرائط إعمال الأصول العملية، من جملة الأصول العملية التخيير العقلي ومحله في دوران الأمر بين محذورين. يقول ها هنا أيضا كما قلنا في البراءة العقلية، في البراءة العقلية قلنا لا يجوز إجراء البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان إلا بعد البحث، فلو أجريناها قبل البحث لما كان من قبح العقاب بلا بيان، بل كنا نستحق العقاب. ها هنا التخيير العقلي وهو دوران الأمر بين محذورين، يجب علينا أولا أن نفحص، فإذا فحصنا ويئسنا من وجود المرجح فأصبحنا نعيش في مقابل أمرين في كفة واحدة متكافئين تماما. ها هنا يأتي التخيير والنصر، يعني يأتي التخيير العقلي. أما التخيير الشرعي في الأخبار فيما دار الأمر بين الأخبار المتكافئين نحو المحلة في باب التعادل والتراجيح، يأتي أعلام أخبار أقوائية سندية أقوائية ظهورية، فكلامه يأتي إن شاء الله. ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي وهو الدوران بين محذورين كوجوب وحرمة، كوجوب وحرمة. إذا كان التخيير عقلي في وظيفتنا أولا نفحص، فإذا لم نجد مرجحا صرنا بمن بمسيرة التخيير العقلي، يعني نختار أحد الأمرين. أما لو تمكننا من الفحص ووجدنا بعد الفحص أن الوجوب هو الراجح أو أن الحرمة هي الراجحة، فنعمل بمن بالمرجح. ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا، يعني كالتخيير في مسألة البراءة العقلية، يعني كالتخيير في مسألة البراءة العقلية. يعني شنو أيضا؟ يعني أنه كما قلنا هناك لابد أولا من الفحص ثم الانتقال إلى التخيير. هنا نقول بنفس المقال: بعين ما ذكر أيضا، وين أي بيانها؟ بعين ما ذكر في البراءة العقلية، حطوها إشارة، فلا تغفل. ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة، ما للعمل بالبراءة. يعني شنو؟ يعني لو عملنا بالبراءة العقلية بدون فحص، ما هي الأحكام أو ما هي الآثار الوضعية التي تترتب علينا؟ عرفنا بفلسفة بحكم العقل على أنه إذا دار الأمر بين محذورين أو في البراءة العقلية يجب أن لا نقدم إلا بعد البحث. تركنا البحث وعملنا بما بالتخيير بدون بحث، ما هي الأحكام والتبعات ما تتبع الإنسان من عقاب؟ والمراد له العقاب والمؤاخذة. ما هي المؤاخذات؟ هل تتحقق مؤاخذة أو لا تتحقق مؤاخذة؟ ما هي الأحكام المترتبة علينا؟ لو علمنا بعد ذلك الخطأ ما هي أحكامنا التي يجب أن نقوم بها؟ الآن يريد أن يتكلم، هل تترتب عقوبة وتبعات على من ترك الفحص وعمل بالتخيير العقلي أم لا تترتب عليه ذلك؟ وإذا قلنا بالعقوبة، كيف يمكن ويعقل أن نقول بعقوبة لجاهل في ظرف جهله؟ واقع المثل لا يتكلم بهذا، أن هل يصف العقاب أو لا يصف العقاب. فلا، ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة، من عمل بالبراءة بلا فحص قبل الفحص من تبعة، والمراد منها الآثار الوضعية من العقاب والمؤاخذة، من العقاب والمؤاخذة، والأحكام التكليفية الأحكام التكليفية يأتي الكلام عنها، يأتي الكلام عنها في صفحة 260 في السطر الرابع. الآن ونتكلم عنها عن التبعة. أما التبعة وهي المؤاخذة والعقاب، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة للتكليف، على المخالفة للتكليف الواقعي، لا على ترك التعلم، لا على ترك التعلم. الإنسان مأمور أن يتعلم الآن مرة، لكن لأن وجوب التعلم وجوب طريقي، فالمدار علينا على ما يؤدي إليه الاستحقاق. أمرنا أن نتعلم لماذا؟ أمرنا أن نتعلم لماذا؟ بما يترتب على التعلم من آثار. فلذا قال فلا شبهة في استحقاق العقوبة على من؟ على المخالفة، أن على مخالفة التكليف الواقعي. إذا تركنا التعلم ووقعنا فيما وقعنا فيه نعاقب علينا على الترك للتكليف الواقعي، لا على ترك التعلم. يعني أن التعلم ليس واجبا نفسيا، وإنما هو واجب طريقي، خلافا للبعض كما سيأتي إن شاء الله. استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم وترك البحث مؤديا إليها، أي إلى المخالفة، مؤديا إليها أي إلى المخالفة، أي لو أجرينا البراءة بلا فحص فوقعنا في مخالفة التكليف الواقعي، وعبارة فيما إذا ترك كذا مؤديا، فإنها اكتبوا شيء لا بأس به. هنا شبهة في التوجه ذكرناها الآن، كيف يعاقب الإنسان وهو يعيش الجهل فلم يقدم متعمدا على ترك تكليف؟ اكتبوا هنا لتوضيح المطلب، كأنه دفع دخل مقدر، كأنه دفع دخل مقدر، وهو أن هذا المخالف للتكليف الواقعي، هذا الإنسان الذي خالف التكليف الواقعي، خالفه لعدم علمه بوجود تكليف، فكانت مخالفته غير اختيارية وعليه فليس متعمدا على المخالفة لعدم العلم. فإذا لماذا يعاقب في حين أنه ترك التكليف جهلا لا عمدا؟ سيجيب المصنف أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهذا الشخص وإن كان حين المخالفة لم يكن عالما بالمخالفة للواقع، لكنها مخالفة نشأت من سوء اختياره لعدم تعلمه للأحكام، مع كونه مأمورا بوجوب التعلم. وهذه العبارة كأن هنا شبهة، وصارت التي بهذا الكلام، كأن هنا شبهة أن هذا الجاهل في ظرف الجهل خالف الواقع، حينما خالفه ما كان يعلم أن هنا واقع وقد خالفه، فلم تكن مخالفة عمدية وهو جاهل، فكيف يعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ وكيف تكون لا شهادة في استحقاقه للعقاب؟ يقول المصنف هذه المسألة تقدم نظيرها كثيرا في هذا الكتاب، على أنه لما كانت المخالفة للواقع ناشئة عن من؟ عن سوء اختياره، كان عليه أن يتعلم فترك التعلم، فلما ترك التعلم الآن هو ليس قادر والآن ليس متمكن من أن يطابق الواقع، لكن كان متمكنا مجللة ولما كان متمكنا، فإذا بسوء اختياره وقع في هذه الظلمة، بسوء اختياره وقع في مخالفة الواقع، ولو كان يتعلم ولو كان متعلما لما وقع في هذا. واضح العبارة؟ بل فإنها أي المخالفة من هذا الجاهل مجللة، بعتكلم عن شخص الجاهل، فإنها وإن كانت مغفولة، وإن كانت أي مخالفة مغفولة يعني مقبولا عنها، هذا الرجل الذي ترك التعلم فوقع في مخالفة الواقع حينما كان يخالف الواقع في أي ظرف، في أصل في ظرف الجهة، فإذا كان غافلا عن كونه يصادف مخالفة الواقع، وإن كانت مغفولة حينها يعني في ظرف المخالفة، حينها يعني في ظرف المخالفة، وبلا اختيار لأنه لم يقصد المخالفة حين المخالفة لجهله بها لعدم العلم. اختيار ما كان مختار للمخالفة، ما كان قاصد ومتعمد للمخالفة، إنه كان رجل جاهل، إنه كان رجل لا يعلم، بل هذا كلام عجيب. وإن كانت لا نريد أن نتردد في هذا على أن مخالفته ما نشأت عن قصد ودراية وما نشأت عن علم، نحن معه في حد الآن، إلا أنها أي المخالفة منتهية إلى الاختيار. مسألة ما مرت علينا، قلنا من ألقى نفسه من شاهد في ضمن الطريق قد يندم، ووقوعه على الأرض يكون بلا اختيار، أولا كانت له إرادة أن ينتحر لكن في الظن لعله ندم، مثلا نقول بلي لما كانت المقدمات وجميع الأسباب والعلل المؤدية لهذا الانتحار جاء بها ندمه بعد ذلك لا أثر له، هاهنا أيضا كذلك اكتبوا، إلا أنها نشأت، إلا أنها منتهية إلى الاختيار، أي لأنها أي لأن المخالفة نشأت عن عدم التعلم، عن عدم التعلم في حين أن التعلم كان اختياريا له، وكان قادر أن يتعلم له، فإذا التعلم كان اختياريا له، اكتبوا والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الآن في ضمن السماء والأرض هو قد ندم، لكن الممتنع بالاختيار الآن ممتنع عليه أن لا ينتحر، لكن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هنا مخالفته نشأت عن عدم التعلم عن أمر اختياري، وهو أي والانتهاء إلى الاختيار، أي والانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة. واضح العبارة؟ بل مجرد تركهما أي الفحص والتعلم، أي الفحص والتعلم، بل مجرد تركهما كاف في صحتها أي المخالفة، كاف في صحتها أي المخالفة، في صحتهما، في صحتها، أنا قلت صحتهما ولا صحتها العقوبة، أخلق رجل عبارة العبد، وهو أي الانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة، أفواقنا، بل مجرد تركهما، ترك الفحص والتعلم كاف في صحتها أي المؤاخذة، أي المؤاخذة أي العقوبة، كاف في صحتها، وإن لم أرتد. ليش مجرد المخالفة كافي؟ ليش مجرد المخالفة للفحص والتعلم كافي في العقاب؟ فليكن العقاب علينا على ترك التعلم، يقول لا، حتى لو لم نقول أن العقاب على ترك التعلم، لأن هذا يكون تجريا، وتقدم من المصنف أن على مسلكه أن المتجري يستحق العقوبة، ولذا قال بل مجرد تركهما أي الفحص والتعلم كاف في صحة المؤاخذة والعقوبة، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة للتكليف الواقع، إذا خالف الواقع فالعقاب علينا على مخالفة الواقع لأنه نشأ عن سوء اختياره، وإن لم يخالف الواقع أيضا يستحق العقاب. لماذا يستحق العقاب؟ لأنه لم يبالي بالشريعة، لأنه ما سأل وما تعلم، فكان متهاونا بالشريعة. التهاون منه ولو لم يخالف الواقع، تركه وما صادف مخالفة واقعية، لكنه يستحق أيضا العقاب، لأنه إنسان له نفس طاغية على مولاه. وإن لم يؤدي، وإن لم يكن مؤديا، وإن لم يكن الخلاف، وإن لم يكن ترك البحث والتعلم مؤديا لمن؟ إلى المخالفة للتكليف الواقعي، لكن متى؟ مع احتماله، أي مع احتمال، أي مع احتمال أداء ترك التعلم، أداء ترك التعلم والبحث إلى المخالفة. أن في الموارد التي يظنها كل عاقل أنها قد تؤدي إلى المخالفة، فهو في مثل هذه المواقف لا يبالي ولا يسأل، واضح؟ وإلا فالمشي في الشارع والكلام مع زيد أو عمر لا يقال عليه. لماذا سألت أنه يجوز لك أن تتكلم مع عمر أو زيد أم لا؟ لا، في مع احتماله. وحنفنا لماذا يعاقب شيخنا مع كونه لم يخالف واقعا؟ قال لأجل التجري عبر التفسير وعدم المبالاة بها، أي بالمخالفة بها، أي بالمخالفة، لأن الشارع ألزمه بالتعلم، فإذا لم يتعلم فقد تجرى من حيث تركه لخطاب طريقي، لخطاب طريقي وهو وجوب التعلم، وإن لم يصادف مخالفة واقعية. عقاب لماذا؟ بالتجري، فيعاقب بالتجري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.